السجاير إن للمتقين مفازا دا حافظ آلے آئے آئے محال انشاء اللہ تانے کے با تانے کے محطر تیار تانے تانے اللہ حافظ آلے Yeah. مدينة الفضل في القرآن. أيوة السيد لا لا Yeah.